سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في الدرس اللي فات عن أهم درس ممكن الإنسان يأخذه من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. أتصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر الأنبياء فصلوا عليهم كما تصلون علي، فإنهم بعثوا كما بعثت. قلنا إن أهم وأعظم وأخطر درس ممكن نأخذه من قصة يوسف عليه السلام مسألة الصبر على البلاء، وإزاي الإنسان يروض المحن، وإزاي الإنسان ده بالفعل ممكن عند نزول أي بلاء من البلاءات إزاي يتغلب عنها، إزاي يتغلب عليها، وإزاي بالفعل يقدر أن هو يخرج من هذا البلاء وهو إنسان رابح بإذن الله عز وجل. وكنا قلنا أن أول شيء ينبغي على الإنسان إذا وقع عليه بلاء أيا كانت صورته، أول شيء ينبغي أن يتمسك بقول يعقوب، بقول يعقوب عليه الصلاة والسلام: إيه؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كثير من الناس يقول لك أنا هنفجر لو ما تكلمتش. جميل، ولكن انت النهاردة لما تقعد تتكلم مع المخلوق اللي زيك، رد الفعل هيحصل ايه؟ هيقعد طبعا معلش واستحمل ومش عارف ايه، هيزود الهم. ولكن سبحان الله، كلما كان الانسان يشكو بثه وحزنه الى الله عز وجل، ابتداء انت مثاب على ذلك لاقتدائك بالانبياء والمرسلين، فضلا ان انت اصلا بتقوم بعبادة من اعظم العبادات، الذل بين يدي الله عز وجل. وقلنا الامر الثاني علشان نتغلب على البلاء، ان تنظر الى من هو اشد منك بلاء علشان البلاء بتاعك يخف. وذكرت طبعا قصة الام اللي كانت اتصلت وقالت ان عندها بنت ماتت بالسرطان، بعد رحلة مع السرطان دامت لتسع سنوات من البنت عندها 3 سنوات لحد 12 سنة، وبعد كده المصيبة خفت عليها لما سمعت اخت اخرى كان عندها 6 اولاد 5 منهم ماتوا بالسرطان. طبعا انا لما انظر الى مصيبة غيري بتخف على الانسان مصيبته ايا كانت هذه المصيبة. وقلنا الامر الثالث علشان تخف عنا المصائب او علينا المصائب، اننا اوقن يقينا ان هذه المحنة سيخرج منها منحة، بل ان حبيت تقول ان المحنة هي اصلها منحة قول فيش فيها اي مشكلة. فسبحان الله، كم من انسان وقع في محنة، المحنة دي بالفعل كانت هي اعظم منحة لهذا الانسان، سبحان الله. الامر الرابع اللي ينبغي لاهل البلاء ان يتمسكوا به علشان البلاء بتاعهم يخف، نقطة مهمة جدا، التذكر او تذكر العمل الصالح الذي يجدي في هذا الوقت، اللي احنا بنقول التفكير الصح مع البلاء. للأسف معظم الناس اذا ربنا ابتلاه ابتلاء اول حاجة بيفكر فيها يا ترى هو البلاء ده بسبب ذنوب ولا ربنا عايز يرفع الدرجات، ودايما السؤال ده دايما بيجيله، وسؤال متكرر جدا، بل ممكن كل واحد مننا ربنا ابتلاه ابتلاء يسأل نفس السؤال ده. صح؟ اقول لك الاجابة اقولها لك في حل في حاجة في حالة واحدة بس. يعني انا ممكن اقول لك البلاء اللي ربنا ابتلاك بيه ده كان تكفير سيئات ولا رفع الدرجات في حالة واحدة، حد عارفها؟ اقول لكم، اذا كنت انا بطالع على اللوح المحفوظ، حد طالع على اللوح المحفوظ؟ يبقى من اكبر الاسباب اللي بيخلي الشيطان يخلي المصيبة تزداد عليك ان يخليك تفكر في شيء مجهول. انما الاصل ان انت بمجرد ما ينزل عليك البلاء، اولا ان تحمد الله عز وجل: اللهم لك الحمد، اثنين تصبر، ثلاثة تبدل العمل الصالح. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا السر من وراء رفع البلاء عن زكريا، من وراء رفع البلاء عن أيوب، من وراء رفع البلاء عن الأنبياء. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه. قال الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا ابتلاه بإيه؟ ابتلاه بعدم الإنجاب. شوف هو تعامل معه إزاي. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. في غير القرآن، يعني في غير القرآن أصلا، الأصل إن أنا في غير القرآن مش في القرآن، في غير القرآن أقول فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة، صلحنا له زوجته وأعددناها وهيئناها إن هي تحمل. ثم بعد التهيئ والكلام ده يبدأ مرحلة الإيه؟ وهبنا له يحيى، صح كده؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر نقطة مهمة جدا ألا وهي فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، أعطيناه يحيى، ثم بعد الهبة من الله أصلحنا له زوجة. ليه؟ علشان قلبك ما يتعلقش بأسباب الأرض، قلبك يتعلق بمسبب الأسباب، ودي نقطة هتأتي الآن. طب يا رب أنت أصلحت له زوجته، ليه؟ وليه وهبت له يحيى؟ ليه في الوقت ده رغم البلاء اللي هو كان عايش فيه؟ قال الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يبقى أعظم نقطة للأسف إحنا غايبة عننا عند نزول البلاء إن إحنا بنقعد نفكر في أشياء لا تنفع ولا تجدي أصلا. والأصل إن أنت بمجرد ما ينزل عليك بلاء بسرعة تقوم تعبد ربك عز وجل. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه في شأن من نزلت عليه مصيبة: واستعينوا بالإيه؟ وصلاة، مع صبر صلاة، الاتنين مع بعض. قوم لعبادة بسرعة. والله العظيم أذكر أخت وأنا كنت شاهد عيان في القصة دي من أولها لنهايتها. أخت تزوجت، عقدت عقد زواجها على شاب، وكان في كلية التجارة والكلام ده، وكانت الأخت مؤدبة جدا. وسبحان الله بعد فترة من الزواج، بعد فترة من العقد، جاء بيقول لها بعد ما بقى قصص حب طويلة طبعا في الحلال وكده، قال لها: بصي أنا بصراحة تقدمت لك لأنها كنت تقدمت لبنت الدكتور، والدكتور طبعا كان رافضني وما كانش موافق عليا، بس هو دلوقتي لما أنا حضرت الماجستير والكلام ده وافق عليا. معلش أنا كنت عايز أقول لك حاجة، أنت طالق كده يعني في الشدة كنت معاها، ولما الدنيا تفتح عليك أول حاجة تعملها تقول لها أنت طالق. أدي أول بلاء. تاني بلاء، تزوجت. ربنا سبحانه وتعالى قدر ما هي تزوجت، ولكن سبحان الله أم الزوج كانت يعني سبحان الله. فرعون يقول لها: يا أستاذتي. فرعون يقول لها: يا أستاذتي. سامتها سوء العذاب، بهدلة وشتيمة كل ما تتخيله. سبحان الله ثلاث أشهر بالضبط في جحيم، وبعد كده أربع سنوات محاكم لحد ما طلقت. من شدة البلاءات عليها كان البلاء الثالث، جالها ربنا يعافي مرضى المسلمين أكياس دموية على الرحم، وكان بيسبب لها مغص شديد جدا جدا جدا. راحت كشفت عند طبيب، طبيب مشهور جدا في المنصورة، قال لها: يا بنتي انت قدامك حل واحد، لازم رحم تشال. طب 24 سنة لو حد فكر يتقدم لها اصلا كالعادة، طبعا للأسف وده خلل موجود في المجتمع، بنت بقت 24-25 سنة ما يتقدمهاش الا واحد عنده 50-60 سنة، واحد عايز مثلا مراته مات وعايز واحدة تربي اولاده. ايه ده؟ فاذا كان هي اصلا بالبلاء ده عقد عليها مرة وبعد كده طلقت واتجوزت وبعد كده طلقت، مع المرض ده اللي الدكتور بيقول لها لازم تشيل رحم، انت متخيل انها ممكن تتزوج؟ يبقى بال 24 سنة تقعد في بيت اهلها، يزداد البلاء. ولكن سبحان الله كانت صوامة قوامة، عملت الأول عملية شالت الأكياس اللي هي الدموية دي، ولكن سبحان الله كان ربنا يعافي مرضى المسلمين مع كل دورة لها تزداد الأكياس برضو، الأكياس دي تملى ويعود المغص من جديد. فالدكتور قال: أنا هنتظر لحد ما الفتح ده بطنك تشد حيلها شوية بعد الفتح ده، وهضطر إن أنا أفتح وأشيل الرحم. سبحانك يا رب. ومع ذلك هي كانت بالليل والنهار ما بين قراءة قرآن واستغفار وصلاة ودعاء وذكر وطاعة. لا يمكن لا يمكن يعني سبحان الله. لما كانوا بيقولوا لي عليها والله العظيم أنا كنت أتذكر بقايا السلف وأقول إن البنت دي من بقايا السلف على البلاءة اللي هي نزلت عليها. سبحان الله سبحان الله. زواج ما ينفعش, رحمه هيتشال. وفي الفترة دي كان بيتقدم لها بقى ايه اللي بقول لكم عليهم دول, واحد عنده 50 سنة, واحد مش عارف مطلق ومش عارف كده. وكل مرة البلاءات تزداد تزداد تزداد, ومع ذلك هي ما زالت لله عز وجل عابدة. حد ما الدكتور بقى خلاص بيعمل الفحوصات النهائية بقى قبل مسألة الايه اللي شيل الرحم والكلام ده, فراحت وامها اقسمت علي بالله انما لابد ان انا اكون موجود في اليوم ده معاهم وادعي لهم والكلام ده. وبالفعل انا والله العظيم لولا ان انا شفت الكلام ده بعينيا انا ما كنت صدقت والله العظيم. سبحان الله انا دخلت على الدكتور فبيكشف, حط بقى سونار وبدا يكشف الكلام ده, فيقول لها كانت في الوقت ده الاخت دي انتقبت, فيقول لها لا مش انت المريضه اللي كانت عندي, قومي ما انت مش انت. فامها تقول لها تقول له والله يا دكتور هي. فالدكتور يضرب بالكمبيوتر برجليه, يضرب الجهاز برجليه, يقول لها لا لا الجهاز عطلان عدوا عليا بكره ان شاء الله. تعدي تاني يوم تكشف, فسبحان الله انا بقول انا متاكد ان مش هي دي البنت اللي كانت بقالها معايا فتره, وانا بقول ان البنت دي كانت هشيل رحم. ايه يا دكتور في ايه؟ قال انا مش شايف اي اثر من اكياس دمويه على الرحم. والله لولا ان انا كنت شاهد عيان في القصه دي انا ما كنتش صدقت. احلام. ولكن دايما احنا لما بننسب هذه الامور لعقولنا ما نصدقش, ولكن لما ننسبها لله سبحانه وتعالى بتخف المساله. يبقى صاحبة البلاء وصاحب البلاء علشان هذا البلاء يزول ويبتعد عنه تماما لابد لابد ان هو ينزل تحت هذه الآية. قال الله عز وجل ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. ليه؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الناس دي كانت ذليلة بين يدي الله عز وجل. الناس دي كانت بتتقرب الى الله عز وجل بشتى صنوف الطاعات والعبادات. علشان كده خد بالك من دي, اذا كان لك رصيد عند الله فابشر بزوال البلاء ايا كان هذا البلاء, بس الشرط الوحيد ان يكون لك رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى. وكل ما كان الرصيد ده عالي كل ما كان باذن الله تبارك وتعالى هذا البلاء سرعان ما يزول سرعان ما يزول. يبقى النقطة الرابعة معانا بعد الثلاثة بتوع امبارح, إذا نزل عليك بلاء افزع إلى الصلاة, نزل عليك بلاء افزع إلى الطاعة, نزل عليك بلاء افزع إلى شتى صنوف القربات والله سيفرج عنك. الأمر الخامس وده أمر في غاية الخطورة, إنك لا تنظر إلى ما حل بك في الدنيا ولكن انظر إلى ما ستأخذه في الآخرة. سبحان الله. العبد مننا اذا نزلت عليه مصيبه وبدا يفكر في حاله في الدنيا, خلاص البنت بقت عندها 26 سنه وخلاص كعاده المصريين للاسف ما عادوش بقى بينظروا للدين او الخلق, بيبصوا للسن. مين اللي قال الكلام ده يا جماعه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ شاهد. لو نظرت للدنيا, الاخت اللي اتاخر عنها الزواج شويه دي لو نظرت للدنيا نفسها بقى تكون زوجة ونفسها تكون أمه ونفسها بقى يكون اللي فيه زوج كده يحنو عليها وتحنو عليه ويكون في بيت ويكون في سكن. لو فضلت تنظر لهذا الأمر هتتعبي. وانت لو إنسان مريض أو زوجتك مريضة أو أيا كان البلاء, لو فضلت باصص للكرب ده أو البلاء ده إن انت في الدنيا معذب ومشتت ومهموم ومغموم, لو فضلت بتقصها بالمقياس ده والله لن تزداد إلا تعبا. ولكن اللي أنا عايزه منك بص للنصب أو للتعب أو للهم أو للغم أو للكرب اللي نزل عليك بمقياس الآخرة. شوف هيكون مقدارك إيه عند الله عز وجل. وانظر إلى حال من سبقك من الأنبياء والصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق في الدنيا إلا بلاء وفتن, حتما ولابد هتبتلى. وطالما هتبتلى كن على يقين ان انت لك عظيم اجر وفضل عند الله عز وجل. اسمع الحديث ده, ولو ما خرجتش من وراء فضل البلاء إلا بالحديث ده، لو ما خرجناش من رمضان إلا بالحديث ده كفاية علشان آل البلاء يخف عليهم البلاء شوية. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب الأنبياء للسؤال، وينصب الشهداء للسؤال، ثم ينادي الجليل على أهل البلاء: يا أهل البلاء تقدموا، اطلعوا يا أهل البلاء. قبل الأنبياء، قبل الشهداء، قبل الصالحين، قبل كلهم، تعالوا انتوا هنا. ثم يفرغ الله عليهم من فضله، مفيش حساب، ولكن انتوا دلوقتي بتتنزل عليكم الفضائل من الله عز وجل، فضل الله يتنزل عليكم، انزل فضل فضل فضل فضل فضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فينظر الخلق إلى أهل البلاء وإحسان الله لهم. قال رسول الله: فوالذي بعث محمدا بالحق ليتمنين أهل العافية في الدنيا لو أن أجسادهم طردت بالمقاريض لما يرون من ثواب البلاء. يفضل ربنا يدينهم فضل وحسنات ويمحو سيئات ويرفع درجات ويعطيهم ويعطيهم ويعطيهم، لدرجة ان اهل العافية في الدنيا اللي ما كانش بيبتلى يقول: يا ريت جسمي كان اتقطع حتت، اتقطع بالسكاكين حتت، لما يرون من ثواب البلاء لاهل البلاء يوم القيامة. بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: لا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه، البلاء يسيبك وأنت تمشي على وجه الأرض وليس عليك خطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. لما كان السلف بينظروا للبلاء بهذه الصورة، مطرف بن عبد الله بن الشخير مات له ولد، شوف النظرة، مات له ولد، فلما مات الولد اغتسل ولبس ثياب جميلة كأن اليوم يوم عيد وخرج، فناس بيحبوه، ابنك مات ولبس قميص أبيض وتطيبت وتزينت، ايه اللي انت عامله ده؟ قال: لولا آيات في كتاب الله ما صنعت هذا. قيل له: ما هذه؟ قال: سمعت الله عز وجل يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم، واحد، ورحمة، اثنين، وأولئك هم المهتدون. قال: فهذه الثلاث أحب عندي من فقد ابني، أحب عندي من فقد ابني. نظر للآخرة، حاله إيه عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، الأمر الخامس، ولا السادس، السادس: إذا فقدت نعمة فلا تيأس وانظر إلى باقي النعم. أما ربنا ابتلاني بابتلاء معين، ما تبصش للبلاء ولكن انظر إلى سائر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أبقاها لك. زي عمرو بن الزبير كده، عمرو بن الزبير كان ماشي وكانت الحجارة في مكة حجارة قاطعة، كانوا بياخدوا الحجر بيذبحوا بيه، ما عدى في رجليه اتخبطت في حجر، فالحجر شق قدمه واضطر إن هم يقطعوا رجليه. فمجرد ما قطع رجليه، شوف، هو ما نظرش الرجل المقطوعه ولكن نظر الى سائر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه له. نظر الى قدم وقال: الحمد لله الذي اعطاني اربعه اخذ واحده وابقى ثلاث. ما كملش الكلمه، ما كملش، كان عنده اربع اولاد، ولد بيبص من على سطح البيت ووقع مات، وقع مات، فاخبروه بذلك فقال: اللهم لك الحمد، أعطيتني أربعة وأخذت واحدا فأبقيت ثلاث، فلك الحمد. إنك تنظر لقدر النعم، إنك تحمد ربنا إن البلاء ده جه في بدنك ما جاش في دينك، إن البلاء ده جه فيك أنت ما جاش في أولادك. وكل بلاء بعيد عن الدين فهو هين بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الخامس: حتى تهون المصيبة لابد من تكاتف الجهود، علشان المصيبة تخف لابد ان احنا نتكاتف فيما بيننا، نكون ايد واحدة، واحد مننا سقط عليه بلاء لابد كلنا نقف معاه، لابد كلنا نقف معاه، لانه وقفنا معاه بيخفف عليه قدر المصيبه. انسان فقد ولده نقف معه حتى نهون عليه قدر المصيبه. انسان فقد زوجته نقف معه حتى نهون عليه قدر المصيبه. انسان فقد المال نقف معاه لحد ما يخفف عنه هذه المصيبه. يكون في بيننا وبين بعض تلاحم، تلاحم ان احنا نعود مره ثانيه كالجسد الواحد. انا لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك. بهذه المفاتيح السبعه ان شاء الله عز وجل الله يخفف عنا اي بلاء. وانا اود ان اذكر كل احبابي ان في بلاء نزل على المسلمين في هذه الايام. لسه النهارده شايف كاريكاتير مرسوم في جريده من الجرائد، ام واولاد واب جايب بقى المرتب، حط رسم فلوس كده ومكتوب عليها المرتب، وبيقول لمراته يا الاولاد يرمضانوا يعيشوا في رمضان، يعني ياكلوا كويس في رمضان يا يتعلموا. هو المرتب مش هيكفي الا رمضان ده اذا كفى اصلا. داخلين على مدارس، شنط مدارس وغير ذلك. وانا دايما بقول اهل الباطل لهم اقوام يمدونهم. لسه والله العظيم برضو قارئ في نفس الجورنال خبر يعني بصراحه مزق قلبي، ان مغنيه ساقطه في تتر مسلسل واخده 100,000 جنيه. والله العظيم ويقول يا دي متصدره المغنيات في تتر مسلسل ما كملش 5 دقائق واخده 100,000 جنيه، واللي تحتها 80,000 جنيه، وجاء مغني تحتهم واخد 60,000 جنيه. فبقول لوالدي، كنت مع والدي النهارده، فبقول له شوف واحده مغنيه فاشله واخده 100,000 جنيه في تتر، شوف اهل الباطل لهم اللي بيمدهم. فاختي بتقول لي ده انت غلبان وعلى نيتك بقى، ده في ممثله واخده في مسلسل 5 مليون جنيه. فانا بقول يا ناس يا اهل الخير، اهل الباطل لهم من يعينهم على هذا الباطل وبيدفع، مش فارقه معاه ملايين، ايه المشكله؟ وسبحان الله ال 5 مليون جنيه دول يا ترى يجيبوا شنط مدارس لكم اسره فقيره من المسلمين؟ وال 100,000 جنيه بتاعت التتر يا ترى تكفي كم اسره فقيره للمسلمين كشكيل وكراريس وغير ذلك؟ احبابي ان شاء الله احنا هنعمل حمله في المسجد باذن الله النهارده وبكره، خميس وجمعه ان شاء الله. احنا باذن الله يعني بفضل الله المسجد هنا قام بمشروع السنه اللي فاتت، وكان بفضل الله هو الرائد او اول من قام بهذا العمل ان شاء الله في مصر كلها بفضل الله. زي ما الناس بتودي في رمضان شنطه رمضان اللي فيها الاكل والشرب والكلام ده، احنا فكرنا ان احنا نعمل برضه مع دخول المدارس شنطه المدرسه. نوصل للناس باذن الله شنطه مدرسه، شنطه فيها كل المعدات بتاعتها، الكشاكين والكراريس والاقلام والمساطر وغير ذلك باذن الله تبارك وتعالى. فباذن الله تبارك وتعالى يعني احنا حسبناها تقريبا الموضوع هيكلفنا حوالي ما يقرب من 30 ل 35 الف جنيه. اللي طبعا احنا معانا تقريبا ما يقرب من 1000 اسره، فطبعا قمنا عمل حصر شامل للاولاد الموجودين والكلام ده، فتقريبا الحاجه هتتكلف في حدود 35,000 جنيه. صناديق المسجد ان شاء الله باذن الله، وانا عندي حسن، انتوا عندي حسن ظن الجميع باذن الله تبارك وتعالى، وانا اظن فيكم خيرا باذن الله. دي حمله باذن الله علشان نقوم بمساله كسوه المدارس، مساله الشنط وغير ذلك. فان شاء الله تبارك وتعالى ارجو من الجميع المساعده في هذا المشروع، سواء كان بامور عينيه، اللي عايز يجيب لها كشاكيل كنبيه، اللي عايز يجيب لها كراريس كنبيه، اللي عايز يجيب مثلا شنط كنبيه، اللي عايز يتبرم المال كنبيه باذن الله. وان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس القادم باذن الله تبارك وتعالى يعني مع الجانب المالي بقى ندعوكم جميعا للجانب العملي. هتجيب الكراريس والكشاكيل والاقلام والشنط، هتبقى موجوده هنا باذن الله تبارك وتعالى في قلب المسجد علشان كلكم باذن الله تساعدونا في تعبئه هذه الشنط حتى تصل الى مستحقيها باذن الله تبارك وتعالى. الموضوع كبير وطبعا هيتكلف تكلفه كبيره، ولكن باذن الله انا ارجو من الله سبحانه وتعالى ان دعوه واحده من فقير يعني ياخد شنطه، او فقيره تاخد شنطه تدعو لنا بالستر في الدنيا والاخره، ان شاء الله باذن الله يكون فيها عظيم اجر عند الله سبحانه وتعالى. صناديق المسجد باذن الله تبارك وتعالى فوق وعند النساء ان شاء الله كلها للشنط المدارس باذن الله النهارده وبكره باذن الله تبارك وتعالى. والحاجات العينيه احنا برضه هنقبلها ان شاء الله، اما الواجب العملي التعبئه والكلام ده العملي يعني هيكون يوم الخميس القادم باذن الله تبارك وتعالى. فلا تحرموا انفسكم من هذا الخير. واختم بهذه الكلمه، لاهل الباطل اقوام يساعدونهم ويمدونهم بالملايين من الجنيهات، فحري باهل الخير ان يساعدوا اخوانهم من الفقراء والمساكين على تحمل عبء نفقات المدارس باذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.

شو سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الفقراء يقولون ذهب أصحاب الأجور من الدثور. شوف إحنا النهاردة عاملين إيه والحديث سبحان الله موافق يعني. ها استنى.